الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن الكريم وبين أنه يهدي للتي هي أقوم، كما قال سبحانه وتعالى قال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وأنزله أيضا ليخرج الناس بهذا القرآن من الظلمات إلى النور. كتاب أنزلناه إليك تخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وهذا القرآن هو منهج الناس في حياتهم، وهو الطريق الحق إلى الله سبحانه وتعالى، والطريق المستقيم الذي من تمسك به سعد في الدنيا وسعد في الآخرة. المتأمل في كتاب الله والذي يقف أيضا عند الآية التي يعني سبق ذكرها، وهي قول تعالى إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، أنها كلمة جامعة، حقيقة جامعة عظيمة. ما هي التي هي أقوم؟ كيف يهدي التي هي أقوم؟ المراد بالتي هي أقوم هي الخصال أو الخصلة التي هي أقوم وأعدل وأحق بالاتباع. هذا معناه، يعني هذه الآية تعني أن القرآن يهدي إلى أعظم الخصال وأشرف الخصال مما يتعلق بالعقيدة في حياة المسلم وعلاقته بربه والإيمان بالله سبحانه وتعالى، أو بالأعمال، الأعمال التي يعملها الإنسان لله سبحانه وتعالى، أعمال الجوارح التي يعمل الإنسان من صلاة وزكاة وحج وصيام ونحو ذلك، أو ما يتعلق بالأخلاق، فإن الله أمر بأحسن الأخلاق ونهى عن أسوأ الأخلاق. فهذه الآية جامعة التي هي أقوم. إذا عرفنا أن هذا القرآن على عظمته وهو كلام الله سبحانه وتعالى يهدي إلى هذا الأمر، وثمرة الهداية في الحقيقة هو العمل، والعمل بمثل هذه الآيات التي يعني مثل هذه الأعمال التي يحث عليها القرآن الكريم، العمل وتطبيق الآيات الكريمة والنظر فيها. وأيضا هناك آيات تشير إلى عظمة القرآن وإلى أهميته وإلى دوره في الحياة، ومن ذلك الآيات قوله تعالى سبحانه وتعالى قال في قوله تعالى فمن اتبع هداي فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يعني أن اتباع الحق واتباع القرآن واتباع هدى الله سبحانه وتعالى، من اتبعه فمن ثمرة هذا الاتباع أنه لا يضل في الدنيا بل يكون مهتديا، ولا يشقى في الآخرة بل يكون من السعداء في الآخرة. ومن أعرض عن ذكر الله ولم يسلك طريق الله سبحانه وتعالى ولم يسلك الطريق إلى الله عز وجل، فالنتيجة ما هي؟ النتيجة فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة جدا، يعيش حياة النكد والضيق والهم والغم ونحو ذلك. ويوم القيامة يحشر أعمى وقد كان في الدنيا بصيرا، فلما عمي عن الحق في الدنيا أعماه الله في الآخرة. نسأل الله العفو والعافية. نرجع إلى هذا الكتاب العظيم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى حجة على العباد، وأنزله هدى ونور وموعظة للخلق. هذا القرآن العظيم المطلوب منا أن نقرأه وأن نتدبره وأن نعمل به، هذا هو المطلوب. ليس القرآن مجرد تلاوة، وإنما تلاوة وحفظ في الصدور، كما قال سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في الصدور الذين أوتوا العلم، حفظ في الصدور وتدبر لآيات وتأمل ثم عمل بهذه الآيات.